بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الكلام الشيخ المساعد. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى: قوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أي لما ذكر حالة الأشقياء الفجار ذكر حالة السعداء الأبرار، فقال إن الذين يخشون ربهم، أي في جميع أحوالهم حتى في الحالة التي لا يطلع عليهم فيها إلا الله، فلا يقدمون على معاصيه ولا يقصرون فيما أمر به. وقوله لهم مغفرة، أي لذنوبهم، وإذا غفر الله لذنوبهم وقاهم شرها ووقاهم عذاب الجحيم. ولهم أجر كبير، أي وهو ما أعده الله لهم في الجنة من النعيم المقيم والملك الكبير واللذات المتواصلات والمشتهيات والقصور والمنازل العاليات والحور الحسان والخدم والولدان. وأعظم من ذلك وأكبر رضا الرحمن الذي يحله الله على أهل الجنان. وقوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا إخبار من الله بسعة علمه وشمول لطفه، فقال وأسروا قولكم أو اجهروا به، أي كلها سواء لديه، لا يخفى عليه منها خافية. فإنه عليم بذات الصدور، أي بما فيها من النيات والإرادات، فكيف بالأقوال والأفعال التي تسمع وترى. ثم قال مستدلا بدليل عقلي على علمه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي لطف علمه وخبره حتى أدرك السرائر والضمائر، الخبايا والخفايا والغيوب، وهو الذي يعلم السر وأخفى. ومن معاني اللطيف أنه الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه البر والإحسان من حيث لا يشعر، ويعصمه من الشر من حيث لا يحتسب، ويرقيه إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقه المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة. وقوله هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي هو الذي سخر لكم الأرض وذللها لتدركوا منها كل ما تعلقت به حاجتكم من غرس وبناء وحرث وطرق يتوصل بها إلى الأقطار النائية والبلدان الشاسعة. فامشوا في مناكبها، أي لطلب الرزق والمكاسب، وكلوا من رزقه وإليه النشور، أي بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جعلها الله امتحانا وبلغة يتبلغ بها إلى الدار الآخرة، تبعثون بعد موتكم وتحشرون إلى الله ليجازيكم بأعمالكم الحسنة والسيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن قول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. هذا خبر يتضمن المدح وفيه بشارة، أما الخبر الذي يتضمن المدح فهو لمن يخشون الله سبحانه وتعالى بالغيب، والمراد بالغيب ما غاب عن الناس، ما غاب عن الرؤية عن البصر، والمراد بذلك ألا يكون عند الإنسان من يرهبه أو يرجوه، فيكون إما في مكان خال أو في مكان ما يلام فيه، كما لو كان الإنسان في بلاد غير الإسلامية، هذا كأنه بالغيب، فهذا كأنه غيب، أو يكون إنسان بينه وبين الله عز وجل ما عنده أحد، أو يكون في مكان يتمكن من المعصية، يتمكن المعصية ولا أحد يراه. فيشمل تشمل هذه الآية كل أحوال الغيب عن الناس. قال إن الذين يخشون ربهم بالغيب، والخشية هي الخوف، الخوف عن علم، الخوف عن علم، ولذلك وصف الله عز وجل أهل العلم بأنهم أهل الخشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخاف من الله سبحانه وتعالى ولو لم يكن عنده واحد، لأنه يعلم أن الله يراه ويسمعه ويعلم أحواله، فيخاف الله سبحانه وتعالى. قال لهم مغفرة وأجر كبير، هذه بشارة وفيها التشويق وفيها الحث على الخشية. لهم مغفرة أي لذنوبهم، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأجر كبير، الأجر هو الثواب، والعادة أن الأجر يعطى مقابل العمل، وهذا من الله تفضلا، أن الله سبحانه وتعالى ييسر الإنسان للطاعة ومع هذا يجازيه عليها بالأجر بالأجر. ثم تأمل، أجر كبير، والذي وصفه بالكبر هو الكبير سبحانه وتعالى العظيم. فماذا تتصور؟ أن يكون هذا الأجر في العظم والحسن والمتعة التي تنال الإنسان، لهم مغفرة وأجر كبير، وذلك بالجنة وما فيها من الحبور والدور والقصور والحور، نسأل الله عز وجل لنا ولكم من فضله. وفي هذا الحث العظيم على الخشية. فإن قيل طيب كيف أخشى ربي بالغيب؟ إذا كان الإنسان صار قدام الناس يخشى ويجد من يعينه، فكيف أكتسب هذه الصفة؟ نقول أولا بالصدق، أن تلجأ إلى الله عز وجل أن يعينك على الخشية، ومنها أن تمرن نفسك، إذا رأيت من نفسك الضعف فلا تخلو، لا تجي الغرفة وتقفلها وتطلع الجوال. الآن ترى أكثر المعاصي في الجوال حقيقة، أكثر المعاصي الآن في الجهاز الصغير المدمر، حتى الآن صارت السرقات إلكترونية، نعم، يجيك رابط تحديث اسمه صراف. حسابك تحديث الصرافة، بس أرسل معلوماتك ترى بتوقف صرافتك، صرافتك بتوقف. وكم من الناس أخذت أموالهم، وهذا شيء عجب، حتى الآن خارج المملكة، يعني تتحول أموال خارج المملكة، يعني المملكة يمكن الحكومة تستطيع ترجع لك فلوسك، لك خارج المملكة من يطلع لك؟ تروح فيها، ثم سبحان الله يحولون من حساب لحساب لحساب لحساب، تروح. ولذلك الإنسان يكون على حذر، لكن في نفسك أنت كن على خشية، إذن لا تخلو بنفسك. الأمر الثالث لا تجرب، لا تجرب، بشوف، خلنا نشوف وش الرابط فيه، خلنا نشوف لا تجرب، لأن الشيطان يغري، وربما مو بربما الواقع ذا أشياء مشوقة. ثم أيضا يحطون دعاية، المقطع اللي شاهده 39 مليون. ماذا حصل لعائلة؟ ماذا حصل مدري إيش الرجل يصار فيه أشياء؟ هم يعني إعلام مبني على الإثارة، مبني على الإثارة. وأذكر قبل هذه الوسائل إذاعة لندن بي بي سي، تسمعها تفتح ذمك فقط مجرد لفظ يعني المذيع، المذيع نفسه كلام مشوق، ويختارون المذيعين اللي عندهم نمضي قدما في مدري ايش. هذه السعودية شيبان ونسوان حتى في البر يسمعون إذاعة لندن، وهي إذاعة موجهة، إذاعة يعني مغرية. وهذا كان فقط السماع، كيف الآن النظر؟ شيء يعني أمر مغري. ولذلك احذر. الأمر الرابع، الأمر الرابع مما يعيدك على ألا تنظر وتكون عندك خشية في هذه الأمور، أن تعلم أن الله يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. فالله معك، الله مطلع عليك. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الله وقل لها إن الذي خلق الظلام يران. الأمر الخامس، انتبه، أن تتذكر العواقب التي تحل بك بعد المعصية. نعم، عواقب نفسية وربما حسية من الانقباض وقلة الإيمان والبعد عن الرحمن، وربما يعاقب الإنسان بعواقب حسية تصير مصائب، وهذا بعد على خير. يعني بعض الناس يقول عادي، الله ما عادي، قلنا إذا تولى من العقوبة الأكبر، لأن ترى المؤمن القريب من الله يصيب على طول عاقبة مباشرة، وهذا خير. حتى يقول بعض السلف إني لا أفعل المعصية فأراها في نفسي وفي دابتي وفي زوجتي، وهذا لأن قلوبهم حية وصدورهم بيضاء، على طول يعرف من أين أتي، لكن مع كثرة المعاصي ما عاد يدري من أتي. ثم من لا يحس بالتقصير هذا نسأل الله السلامة، إن لم تتدارك رحمة الله قد يهلك. نعم، ولذلك من الناس من بلغ في القسوة من يفعل الكبائر وكأن شيء لم يكن، يضحك مبسوط. نعم، يسرق وقد صلى الله السلامة والعافية، يفعل الفواحش والكوارث وعادي. المؤمن لا، تجد في نفسك انقباض، انقباضا يعني ما أنت مرتاح. لماذا؟ لما فعلت، إما فعل معصية أو تقصير في طاعة. أقول إن من أسباب الإنسان يترك هذه الأمور ويكون على حذر منها أن يتذكر العواقب المباشرة لها. طيب، قال سبحانه وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذه الجملة خبرية، ويحتمل أنها على بابها، والاحتمال الأكبر في نظري أنها جملة تهديد. شف قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه ما تأملون بصير، وكقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذه الجملة مثلها والله أعلم. أسروا قولكم أو اجهروا به، قولوا ما شئتم. بعدها قال إنه عليم بذات الصدور، ويحتمل أنها خبرية، وأيضا أنها جملة، جملة إغرائية للعمل الصالح، أنك وإن أسررت عملك فالله سبحانه وتعالى يعلم. والواقع تشمل هذا كله، الآية تشمل التهديد والتبشير والخبر. فالخبر يدل على عظمة الله، أن الله يعلم ذات الصدور، وذات الصدور ذات معنى صاحبة، والمراد بها القلب، إنه محل نظر الله ومحل الصلاح والفساد. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. طيب، ويحتمل أيضا وتشمل الآية أنها تهديدية، أنك أيها الكافر أيها المنافق، وإن أثرت الشر والغدر بالمؤمنين الله عليهم بذات الصدور وسوف يجازيك ما تستحق. وفيها أيضا الإغراء والوعد، أنك أيها المؤمن وإن أثرت عملك أبشر لن يضيع. ففي هذا حث على الإخلاص، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ثم قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق؟ لا عليك. وهذه الجملة أيضا تتبع ما سبق: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، قول سبحانه ألا يعلم من خلق، هذه الجملة تحتمل معنيين صحيحين. المعنى الأول: ألا يعلم الخالق خلقه؟ ألا يعلم يكون خلق فعل ماضي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على الخالق، زين. والاحتمال الثاني أن خلق لها مفعول به محذوف، والتقدير ألا يعلم الله من خلقهم، خلقهم يعني الله يقول ألا من خلق، ألا يعلم خلقه. وين العائد؟ عائد الاسم الموصول، عائد محذوف، يعني ألا يعلم الله من خلقه؟ الجواب: بلى والله، الله يعلم من خلقه. والمعنى الثاني: ألا يعلم الخالق؟ الخالق يعلم، هو اللي خلق. وكلا المعنيين مؤداهما واحد، كلا المعنيين معناهما مؤداهما واحد، أن الله عز وجل يعلم خلقه ماذا يفعلون لأنه خلقهم. فلا يكون الله عز وجل إلا عالم بكل شيء من هذا الخلق. ولذلك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عالم بذات الصدور. ألا يعلم الخلق؟ فالخالق سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه: وهو اللطيف الخبير. اللطيف اسم من أسماء الله عز وجل، يدل على اللطف، اللطف. واللطف هنا يشمل معنيين: اللطف معنى الرحمة والرأفة والعناية بعباده، وكذلك اللطف بمعنى الدقة والنظر الثاقب بكل شيء. والخبير أيضا اسم من أسماء الله الحسنى، ومعناه العليم ببواطن الأمور، العليم بواطن الأمور. فالله سبحانه وتعالى لطيف خبير بعباده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه الآية تضمنت معاني عظيمة، منها منة الله عز وجل بالأرض وما فيها، وقوله ذلولا أي مذللة ميسرة لكم، فامشوا في مناكبها، في أطرافها، من التجارة ومن رعي الأنعام ومن الزراعة ومن استخراج المعادن التي فيها والخيرات والانتفاع بها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، اذهبوا حيث شئتم في مناكبها وكلوا من رزقه، معنى المناكب الأطراف كل مكان، وكلوا من رزقه يعني كلوا مما رزق الله عز وجل. وإذا كان الرزق رزق الله فإنه يقتضي منا أمرين: الأمر الأول أن نلجأ إلى الله عز وجل في تيسيره، والثاني ألا نستعمل هذا الرزق إلا بما شرع الله عز وجل لنا، فلا نستعمل في معصية الله، وأيضا لا نحصل عليه بالطرق المحرمة من السرقة أو النهب أو التزوير أو الغش أو التدليس. رزق الله عز وجل ما ينال بالمعصية. وإليه النشور، يعني فلا تغفلوا بهذا الأرزاق والمشي في الأرض تغفلوا عن الآخرة، اعلموا أن إليه النشور يعني البعث يوم القيامة، ينشركم سبحانه وتعالى بعد أن صرتم رميما. وفي هذا أيضا التهديد، وانتبه. طيب، وفي قوله سبحانه هو الذي جعلكم أرضا ذلولا فامشوا في مناكبها، في هذا النهي عن التواكل. عن إيش؟ عن إيش عبد الملك؟ النهي عن إيش؟ اسمع التواكل، ها؟ يعني يتك على غيره. أيوة، ينسدح يا رجال لا بغى الله يرزقني يرزقني، أو أخوي بكد علي. هذا خطأ. امشي في الأرض، امشي أنت اسعى. وفيه إثبات الأسباب. أسألكم، أليس الله عز وجل قادرا على رزق الخلق بدون سبب؟ الجواب بلى قطعا، لكن الله عز وجل ما هكذا حكمته، بل جعل الناس يسيرون، امشوا في مناكبها. فلا بد من تحسيد الأسباب للرزق، ولذلك بورك لأمتي في بكورها. وقال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ها تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو تروح الصبح وتعود تعود بطانا. الطيور تمشي تطير، شوف الطيور الحين نايمة، الطيور مقيلة ولا مصفرة؟ ما كل الطيور تمشي. طيب، ومع هذا فرزقها على الله، لكنها تعمل. هكذا الإنسان. طيب بعدها اقرأ. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. طيب، قول سبحانه وتعالى أأمنتم، كم كلمة هذه؟ أأمنتم كلمتين، كم كلمة هنا؟ ثلاث، عدها، خمسة أفهام. أمن الفعل الماضي، التاء الفاعل، صحيح، ثلاث كلمات. أأمنتم يعني هل أمنتم أيها الناس؟ والمراد هنا بالعصاة الكفار، والأمن هو ضد الخوف. أأمنتم من في السماء؟ يعني رب العالمين، تهديد عظيم، أن يخسف بكم الأرض. الخسف يكون في الأرض تنشق ثم تبتلع ما عليها ويذهب، وقد رأيناه بأم عيوننا خسوفات عظيمة، والخسوفات الأكبر هي من علامات يوم القيامة. ففي حديث أبي أسيد الساعدي أنها لن تقوم الساعة حتى نرى 10 آيات، قال في آخرها وثلاث خسوفات، خسف المشرق وخسف المغرب وخسف جزيرة العرب. يحتم أن الخسف بالقصف، نجوم تنزل وتخسف ما تحتها، أو تنشق الأرض، كل هذا موجود. والآن موجود خسوفات عجيبة جدا في منطقة نجد، موجود حتى بعض الأماكن تسمى الخسف والخفس. وفي منطقة الخرج سبحان الله خسف عظيم، شفتي محمود عند العيون، أنا رأيت يمكن كبر المسجد 5 مرات، موجود الآن والموضوع عليه شبك كبير جدا، ويخرج منه ماء عليه مكاين. سبحان الله، ما أدري هل هو خس قديم طبعا جدا، ما حد يدري تاريخه. يحتمل أنه نجم سقط، يحتمل أنها الأرض انشقت، ويعني مثل البئر كان عظيمة جدا تشوفها بعيدة جدا يمكن 100 متر أو أكثر وفيها ماء وغيره كثير. سبحان الله العظيم. والآن في اليوتيوب ذا تشوف خسوفات، بيوت تطيح، بيوت تتقلب تتهلك. أأمنتم من في السماء؟ وقوله سبحانه من في السماء المراد رب العالمين، وقوله السماء يحتمل أنها المبنية ويحتمل أنها العلو. فإن كانت المبنية فإن في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماوات، كقوله تعالى عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل. ماذا أراد فرعون؟ يعني يثقب النخل حطهم فيها في، لا في يعني هنا معنى على. طيب، ويحتمل أن السماء بمعنى العلو، كقوله تعالى والسماء والسحاب المسخر بين السماء والأرض. طيب، لا بل قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء، السماء يعني العلو. طيب، فإن كانت السماء معنى العلو فإن في على بابها، أن الله في العلو. ولنعلم أن الله أعلى شيء، أعلى شيء، فليس فوق الله شيء، ولا حتى هواء، ولا هواء. طيب ظلام، ولا ظلام، طيب وش فوق الله؟ لا شيء، ما في شيء. واضح؟ لو كان هناك شيء لكان ليس أعلى، ولا لا، هذا الشيء هو الأعلى. إذن ليس فوق الله شيء، ما في مخلوق ولا حاجة. واضح؟ طيب، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ ما وراءه هو الحركة والاضطراب. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ فستعلمون كيف نذير. الحاصب هو الهواء المصحوب بحجارة صغيرة، يعني هواء شديد وحجارة تضرب، حاصب تهلك، تهلك الحرث والنسل. فستعلمون كيف نذير، يعني سوف تتيقنون كيف إنذار لكم. قال سبحانه ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان النكير. كذب الذين قبل قريش والعرب، كيف حصل النكير لهم وكيف حصلت العقوبة؟ عظيمة جدا. قوم نوح هلكوا بالماء، عاد بريح صرصر، ثمود بالصيحة، قوم لوط برفعهم جبريل عليه السلام ثم ضربهم بالأرض، وغيرهم غيرهم كثير. فكيف كان النكير، أي كيف إنكاري عليهم ومعاقبة لهم. نعم، أقرأ التفسير. أقرأ كلام سادي، هذا تهديد. قال الشيخ ابن السعدي رحمه الله تعالى هذا تهديد ووعيد لمن استمر في طغيانه وتعديه وعصيانه الموجب للنكال وحلول العقوبة. فقال أأمنتم من في السماء، وهو الله تعالى العالي على خلقه، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أي بكم، وتضطرب حتى تتلفكم وتهلككم. وقوله أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي عذابا من السماء يحصبكم وينتقم الله منكم. وقوله فستعلمون كيف نذير، أي كيف يأتيكم ما أنذرتكم به، كيف يأتيكم ما أنذرتكم به الرسل والكتب. فلا تحسبوا أن أمنكم من الله. تحسبوا تظنوا فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاقبكم بعقاب من الأرض ومن السماء ينفعكم فستجدون عاقبة أمركم سواء طال عليكم الزمان أو قصر فإن من قبلكم كذبوا كما كذبتم فأهلكهم الله تعالى فانظروا كيف إنكار الله عليهم عاجلهم بالعقوبة الدنيوية قبل عقوبة الآخرة فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم. أحسنت. نقف هنا وغدا ما في درس بكرة السبت ما في درس لا أحد إن شاء الله تعالى نرجع إلى الأربعين النووية. نعم يا شايخ إيش تمر تضطرب وتحرك بسرعة موران أحسن الله إليك يا شيخ. هل الخوف من الجن إذا دخلت ظلمة أو بيت خرب أو نحو ذلك يعتبر من الخوف المحرم؟ لا ليس خوف طبيعي لكن لا يحمل الإنسان على فعل المعصية ولا ترك الطاعة. من الناس من يخاف من الظلام والجن موجودين لكن الإنسان توكل على ربه ويقرأ آية الكرسي يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا عليه. أحسن الله إليك. هل التونة من الأشياء التي يكره أكلها عند الذهاب للمسجد مثل البصل والثوم؟ إذا كان فيها رائحة مؤذية فإنها من ذلك. أنا ما أدري تأكل التونة كلكم هل فيها رائحة؟ يلا عبدالله أنت خبير. ممكن يعني تزول من أي طعام بعدها بسيطة يعني. مثل هي رائحة البرتقال أو مثل التفاح. أي طيب ما عندي برتقال تفاح شو سوي؟ تقول الحكم يتعلق بالعلة الموجودة فإذا كان فيها إذا لا يذهب. أحسن الله إليك. ماذا يجب على امرأة أتاها زوجها في نهاية رمضان وهي لا تريد ذلك وهل يلزمها كفارة؟ أما إذا اغتصب اغتصابا كاغتصاب الحرام فليس عليه شيء، صومها صحيح ولا على قضاء ولا كفارة. أما إذا أطاعته فعليها الإثم والقضاء هذا اليوم والكفارة. نعم أين التوبة؟ حسن. أحسن الله إليك. هل قول أن الله ليس تحته شيء صحيح؟ ليس تحته شيء؟ نعم كل العالم تحت رب العالمين لكن تحت كلمة تحت أنا ما أدري هل جاء التعبير بها في النصوص أو لا. أحسن الله إليك. لكن من حيث المعنى كل شيء تحت الله لكن يبقى التعبير هل العلماء عبروا بذلك أم لا، هل في نص عبر بهذا؟ لكن من حيث المعنى فالله أعلى معنى هذا كل شيء تحته. نعم أحسن الله إليك يا شيخ. من ابتلي بمعصية في الخلوات ويجاهد نفسه في تركها هل إكثاره من الحسنات في الخلوات من قيام وقرآن وذكر ينفعه بمغفرتها؟ نعم لكن يجب أن لا يتهاون ويجب أن يعمل أسباب التي تمنعه من ذلك ومنه أن لا يخلو. إذا عرف من نفسه إذا خلى بالجوال وقفع نفسه في الغرفة لا خلي غرفة مفتوحة لا تروح إلى الأماكن التي يكثر فيها المعاصي لأن بعض الناس أيضا إذا عرف إذا قال أنا بأعمل معصية ثم أعمل الطاعة بدأ يهون نفسه نقول لا انتبه هذا قد يكون من التهاون والاستهانة بالمعصية فلا تفعل هذا. لكن لو أمر مضى وحصل نغكثر من الطاعة والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. أما أنك تصر على هذا وتقول بأفعل معصية والحمد لله حسنات إن حسنات المسيئات قلنا من يدرك أنها تقبل؟ لا هذا خطر عظيم. فأعمل أسباب وإذا عملت الأسباب لكن خانتك نفسك وحصل ما حصل فتوب الله مرة ثانية. أحسن الله إليك يا شيخ. ما هو نوع الاستفهام في قوله أأمنتم من في السماء؟ هذا توبيخ وتهديد. استفهام يراد به التوبيخ والتهديد أحسن الله إليك شيخ، كيف نتحصن من أذية الجن؟ إيش؟ كيف نتحصن من أذية الجن؟ بالأدعية أو بالتوكل الله عز وجل أولا في القلب، هذا أعظم شيء، أعظم شيء التوكل. ولذا قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولنعلم أن أكبرهم وأخبثهم إبليس. الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وليس السلطان على الذين آمنوا وعلىهم يتوكلون، فالسلطان على الغفلة. هذا أول. الأمر الثاني الأذكار. إذا نمت افتقرت الكرسي، إذا خرجت من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أكلت تسمي، تقرأ أذكار الصباح أذكار المساء وهكذا. أحسن الله لك يا شيخ. هذا سائل يقول هل ممكن تعيدون شرح كلمة أأمنتم كيف صارت ثلاث كلمات؟ أأمنتم ثلاث كلمات، تقول الهمزة استفهام وهي حرف والحرف كلمة، الكلمة في اللغة العربية ثلاث: حرف واسم وفعل. إذن الهمزة مثل هل، يعني بمزة هل أمنتم، واحد. ثم أمنة، أمنة فعل ماضي وكلمة مستقلة، والتاء هذا اسم ترى، أمنتم، فالتاء هنا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، فاعل هذا. ثلاث كلمات، بل قد نقول أربع. الميم هنا وهي علامة الجمع، علامة الجمع، قد تكون كلمة تصير أربع كلمات. أحسن الله إليك يا شيخ. يقول بعد أن ذكرتم عقاب العاصي، هل التوبة ماحية لكل شيء مما مضى؟ نعم، إذا صدق التوبة فالتوبة تجوب ما قبلها، حتى الكفر والشرك كيف ما دون، لكن لابد من صدق، خلاص، ندم، عزم على عدم العودة، ثلاث هذه. يقول توبة خالصة لله، وأن يندم، وليس بأن ندم من يبكي، لا ما يلزم، لكن حس من نفسه من الداخل الندم وأن يتمنى أن يفعل هذه المعصية. والثالث العزم على عدم العودة. ومن لازم ذلك أن الإنسان يتخلى من البلاوي. واحد قال ما يدخن وندم والدخان في جيبه، لا، كسره ارمي في الزبالة. إنسان ندم على المناظر في الجوال وعنده روابط احذفها، عنده قنوات مشترك فيها احذفها، ما تقول نادم تبقي القنوات اللي فيها البلاء، لا هذا غلط. أيضا قد يتصل لامرأة أجنبية نقول احذف الرقم، واحذر رقمها. نعم، والآن في الجوال الاتصال وفي الواتساب وفي السناب كل شيء في حظر، ولا لا؟ كل برامج في حظر، احضرها. وأول ما تشوف الأرقام المشبوهة دع كامل. أحسن الله عليك يا شيخ. آخر سؤال يقول ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم؟ الصدق، هذا أول شيء صدق، والثاني الارتباط بحلقة، هذه أقصر طريق لذلك، بحلقة ومعلم جاد، ثم تأدب معه وتطيعه وتواصل. يعني غالب المدرسين عندهم خير كثير، لكن ما يجد الطلاب الصاحي، ما طالب صادق إذا وجد مدرس فيه أبغى يحفظ. ما في سؤال جثة سلسة. أنا ما بعد الأخير. هذا السائل يقول هل أجر قارئ القرآن العالم بالتفسير أعلى من أجر من لا يعلم التفسير؟ أعد. هل أجر قارئ القرآن العالم بالتفسير أعلى من أجر من لا يعلم التفسير؟ نعم قطعا، لأن العالم بالتفسير إذا قرأ المعاني تكون في قلبه يدبرها ويعمل مقتضاها، أما من لا يقرأ ولا يفهم فالله عز وجل قد لام من يفعل ذلك. قال سبحانه ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني لا قراءة. وقال أفلا يدبرون القرآن، من لازم التدبر أن يفهم المعنى. أحسن الله إليك. ذكرتم في رمضان اسم كتاب يخص أحكام البيت الحرام، أريد اسم المؤلف إن أمكن. هذا شيخنا الدكتور سامي الصقير، الله يكبر العلماء، وهو من كبار طلاب شيخنا، هو النائب عن الشيخنا الآن في الجامعة في عنيزة، أظن شهادة دكتوراه أو ماجستير في أحكام الحرم. أحسن الله إليك. كيف يقدر الإنسان أن يحفظ السؤال هذا؟ كيف يقدر الإنسان أن يحفظ لسانه، وما الذي يعينه على ذلك؟ توكل على الله، الصدق، أن لا يتكلم في الآخرين، لا تتكلم في الآخرين. إذا جيت تكلم في الناس طاعة تحتها لسانك ملحة. الله تعالى جزاك الله خير يا شيخ.